بما ترتب من بعضها من بعض هذه الثلاثة وليس من كلها. نعم. جاء زيد مركب من ماذا؟ من فعل وشك من نوعين أو من بدعين. ومن يكون مفعلا المركب من أسماء. نعم. ها؟ جاء زيد مريد من أسماء زيد قائم زيد قائم وغير زيد قائم. نعم. ايه محمد امر مبتدا احسن. نعم طيب ابوك رجل كريم الطائر فوق الشجره المسجد واسع وهكذا. هل يترتب الكلام يكون من افعال؟ هل يترتب الكلام من افعال او من حروف او من حروف افعال؟ لا يترتب ما من كلام الا والاسم. ما الاخوان جزء من ما هنا الكلام الا والاسم ماذا جزء من بخلاف الفعل. الفعل قد يتركب الكلام بدونه مثل زيد قائم وعمر متبع والمسجد واسع وعددا. ويسمى كل واحد من هذه الانواع كلمات كلمة على وزن نبي أخبار نبيقة على وزن نبيقة وهي لغة أهل الحجاز. وبها جاء التنزيل قال الله تعالى كلا إنها كلمة كلا إنها كلمة وجمعها كلمة. قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه وقال إليه يا صاحبي الكلم الطيب. ايش تعريف الكلم؟ الكلم نعم ما ترتب من ثلاث كلمات فأكثر من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أو لم يفيد أفاد أو لم يفيد. ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الفرق بين الكلام والكلم لا محل. ها؟ أربع خطوات. الكلام يشترط فيه الفائدة أتذكر ولا ينظر فيه لا الأجزاء يكون مركب. والكلم يشترط فيه التركيز لا بد ان يكون من ثلاث كلمات وقد يفيد وقد ماذا لا يفيد. فايهما اعم الكلام او الكلم؟ نعم الكلم اعم. وانت يا خانة لا نقول احدهما اعم من الاخر وانما بينهما عموم وخصوص وجهين بمعنى يتفقان في وجه ويختلفان في اخر. في ماذا يتفقان الكلام والكلم؟ ما هو المثال الذي يتفقان فيه؟ نعم ها مثال اعطينا مثال يتفق فيه الكلام والكلم. يقال له كلام ويقال له كلم. لا ها عندنا ها طيب له قلت فقد جاء اشراطها. هذا مركب من حرف وفعل واسم. هذا كلام ولا ما هو كلام؟ فقد جاء اشراطها كلام. لماذا كلام؟ لحصول الفائده. ولماذا كلم؟ لانه مركب من ثلاث كلمات. من يعطينا يا اخوان مثالا من الكلام دون الكلم؟ مثال من الكلام دون الكلم. نعم قال زيدون هذا الكلام وليس بكلم لانه ليس من ثلاث كلمات. وعكسه مثال للكلم دون الكلام للكلم دون الكلام إن قام زيد. إن قام يا إخوان زيد. إن قام زيد مركب من كلم من ثلاث كلمات وليس بمفيد فهو كلم وليس بكلام.